القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار عطية شرارة. هو من مواليد 15 نوفمبر عام 1923، حصل على دبلوم معهد الموسيقى العربية عام 46. بدأ العزف وهو طالب بالمعهد العالي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية حكيم عيون، ثم كون فرقة عطية شرارة، ثم عمل بأوركسترا الإذاعة وله أعمال كثيرة ناجحة. حصل عطية شرارة على جوائز عديدة، منها جائزة الدولة التشجيعية عام 83، جائزة الدولة التقديرية عام 2007. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية البدوية. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.